المصابيح من برج السماوي، زرعت الحب بذرو تقاوي، وكنت جريح والرب يداوي، جاني ريح بيقول الراوي. والمصابيح من برج السماوي، زرعت الحب بذرو تقاوي، وكنت جريح والرب يداوي.